إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وتسليماته وتبركاته عليه وعلى أهل بيته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد في هذه العطلة المقتضبة إن كنت قد حزمت أمتعتك لترحل إلى بلد فلانية عدا البلد التي سأتحدث عنها فإني أطالبك أن تعيد النظر وتكرره وأن ترجع البصر كرتين وتعيده أيها الإخوة سأتحدث إليكم حديث الشوق والحنين حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغرز أقدامه عليه الصلاة والسلام حديث البلد والمهاجر خرج حبيبكم صلى الله عليه وسلم من مكة وإن شئت فقل أخرج منها عليه الصلاة والسلام وحين خرج صلوات الله وسلامه عليه نظر إليها التفاتة المودع نظر إلى شعابها إلى وهادها إلى جبالها نظر إلى مكة التي ولد فيها وترعرع إلى مغنى صباه إلى حيث البيت العتيق إلى الحجون إلى الأبطح فبكى عليه الصلاة والسلام وقال والله لأنت أحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك أبدا سار عليه الصلاة والسلام بخطوات متثاقلة يقطع الفيافي والقفار والحنين يجذبه إلى مكة كيف لا وهو الذي حين فرض الله عز وجل عليه الصلاة إلى بيت المقدس يدير وجهه يريد أن الله عز وجل لو فرض عليه أن يولي وجهه شطر البيت الحرام تعلق في قلب النبي الإمام صلى الله عليه وعلى آله والله ما حملت أنثى ولا وضعت كمثل أحمد من قاص ولا داني مهذب شرف الله الوجود به وخصه بدلالات وبرهان ولكن الله كان يحب ما يهواه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف وهو خليل الله وكليمه ونجيه سار عليه الصلاة والسلام الشوق والحنين يجذبه إلى مكة وأمر الله عز وجل يدفعه إلى المدينة حتى رأى النبي عليه الصلاة والسلام أمارات المدينة ما المدينة؟ إنها يثرب التي كانت أرض الوباء ما دخلها من مغترب إلا وعك وأصيب بالحمى كما أصيب أبو بكر وبلال وعائشة وجمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه حين دخلها عليه الصلاة والسلام وحين اجتوى أصحابه المدينة رفع يديه إلى المولى جل وعز ودعا الله عز وجل أن يجعل فيها البركة وأن ينقل منها الوباء نام عليه الصلاة والسلام كأهنئ ما يكون ثم استيقظ يقول لأصحابه رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة ومهيعة هي الجحفة حتى قامت بمهيعة ما أولت ذلك يا رسول الله قال أولت ذلك أنه وباء المدينة نقل إلى الجحفة إذن حين دخلها الطيب المطيب عليه الصلاة والسلام غدت هي أيضا طيبة مطيبة حين حل فيها عليه الصلاة والسلام فإن هذا الإحلال لا شك طارد ما كان في المدينة من الوباء اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في ثمرنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة فأصبحت المدينة طيبة مباركة ربما عبث الحنين بمحمد صلى الله عليه وسلم وحق له أن يحن إلى مكة، ربما اشتاق إليها عليه الصلاة والسلام وحق له أن يشتاق، لذلك قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، فسكن حب المدينة قلب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشوق والحنين الذي سكن فؤاده صلى الله عليه وسلم هو الذي يسكن أفئدتكم الساعة، والذي أردت في هذه الجمعة أن أثيره وأن أبعثه وأن أحركه. كيف لا نشتاق إليها ولا نحبها؟ وهي مأرز الإيمان ومهوى أفئدة المؤمنين. إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليعودن كل إيمان إلى المدينة حتى يكون كل إيمان بالمدينة على ساكنها الصلاة والسلام. المدينة حرم أيها الإخوة. في حديث سهل بن حنيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أهوى بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن. الأمن والأمان والسلامة والإسلام، السكينة والطمأنينة، طيب التربة والماء. المدينة مشتملة على كل هذه المميزات، بل من أمان المدينة وأمنها وإيمانها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمن القاطنين فيها، وهدد من أرادهم بشيء من عذاب أو وعيد، فقال عليه الصلاة والسلام: من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله عز وجل، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. بطيبة رسم للرسول ومعهده، منير وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تمحي الآيات من دار حرمة، بها منبر الهادي الذي كان يصعد، بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد، معارف لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد. حرم آمن. يقول عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، ما بين لابتيها حرام لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه. والتهديد مؤكد ومعاد لمن أراد المدينة وساكنيها بسوء أو أحدث فيها حدثا. ثبت من طريق المتفق عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، جبلين بالمدينة، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. المدينة لا تؤوي إلا الطيبين، لا يرغب عنها في سكناها إلا من لم يرد الله به خيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الماء في الملح. دار الحبيب أحق أن تهواها وتحن من طرب إلى ذكراها، وعلى الجفون إذا هممت بزورة يا ابن الكرام عليك أن تغشاها، لا تحسب المسك الذكي كتربها هيهات، أين المسك من رياها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المفدى بالأنفس والمهج قال عليه الصلاة والسلام: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. متفق عليه. أتدرون ما الذي يحصل حين يأتي الدجال؟ حين يأتي الدجال فيسعى لدخول المدينة والملائكة تصده على أنقابها، يبقى خارج المدينة، فترتجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة، ولا مشرك ولا مشركة، ولا كافر ولا كافرة، إلا خرجوا عن المدينة لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد، أخرجه مسلم. لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال أبدا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان. البركة إن رمتها في المدينة دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام. وكما في الموطأ عند مالك أن أهل المدينة كانوا إذا أقبلت البكرة من ثمارهم جاءوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرحا بها حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل السرور إلى قلبه صلى الله عليه وسلم تسليما. فكانوا إذا أتوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرح واستبشر، ثم دعا أصغر وليد فأطعمها إياه، ثم رفع كفه وقال: اللهم بارك في مدينتنا، اللهم بارك في ثمرنا، اللهم بارك في مدنا، اللهم بارك في صاعنا. بل قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة، اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. لا تسأل أضرب البركات أين هي؟ بركة في الجسد، بركة في المال، بركة في الرزق، بركة في الصحة، بركة حتى في العلم. يقول الشيخ عطية سالم: أتيت إلى والدنا الأمين فقلت له: يا شيخنا، إن الواحد منا ليجد من فتح الله وبركته حين يشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله. قال له الأمين: والله إنا لنجد ذلك، ولا يكون ذلك إلا لساكن المدينة وقاطنها. يا راحلا صوب الحبيبة صف لها، وجدي وشوقي كيف هزك ياني. فإذا وصلت إلى العقيق عليك أن تخلع نعالك رفعة لمكاني، وبدا لعينك نور أول مسجد قد شادت التقوى عرى البنيان. قبل ثرى تلك البقاع فأنت في بلد القداسة مأرز الإيمان. نعم هي مأرز الإيمان، خير البقاع، ومن خير البقاع وأحبها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء. قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أخلفه الله فيها خيرا منه. أخرجه مسلم. من مظاهر هذه الخيرية أيها الإخوة أن فيها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. من مظاهر الخيرية في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمه وقصده لتعلم العلم أو تعليمه كان له من الأجر الشيء الكثير. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يعلمه أو يتعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. من خيرية المدينة أن ترب المدينة حوى أكرم أرومة وأعظم جسد وأشرف نسمة. ترب المدينة حوى جسد النبي عليه الصلاة والسلام، لكأن الله اختار من بين البقاع والأصقاع والأماكن والوهاد والجبال والنجات هذا المكان ليكون محتضن النبي عليه الصلاة والسلام، لتأوي هذه التربة هذا الجسد الشريف. لما وقفت بقربه لسلامه جادت دموعي واكف العبرات، ورأيت حجرته وموضعه الذي قد كان يدعو فيه في الخلوات، مع روضة قد قال فيها إنها مشتقة من روضة الجنات، سقيا لتلك معاهدا شاهدتها وشهدتها بالخطو واللحظات. كيف هو قلبك حين تقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام للسلام عليه؟ كيف هو قلبك وكيف هي مدامعك حين تتذكر أن هذه البقعة التي حوت جسد هذا الإمام الذي وجدك على شفا حفرة من النار فأخذ بحجزك عن النار وأنقذك، بذل مهجته وبذل نفسه وبذل فقره وجاع من أجلك ونصب من أجلك وسار في جبال الطائف من أجلك وهاجر إلى المدينة من أجلك وقاتل وأصيب من أجلك؟ هذا الذي سال الدم على وجهه فسلته في أحد وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا الإمام الذي جاع لنشبع، هذا الإمام الذي نصب لنرتاح، هذا الإمام الذي سهر يدعو لأمته بالرحمة، يدعو لأمته بالرأفة. كل نبي من أنبياء الله تعجل دعوته في الدنيا، أما صاحب هذا القبر الذي تقف الآن أمامه ويجري على شريط الذكريات مواقفه، هو الذي ادخر دعوته لأمته، دعا صلى الله عليه وسلم طويلا طويلا طويلا من أجلي وأجلك، لولا هو صلى الله عليه وسلم لكنا من حصب جهنم. لذلك كان أحد الأتباع، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كلما جاء ذكره فاضت عبراته، يقول لولا محمد لكنا من حصب جهنم. كيف هو شعورك وأنت على بعد خطوات منه، ليس بينك وبينه إلا هذا السياج؟ بودك لو خلي بينك وبينه عليه الصلاة والسلام لتلثم أقدامه الشريفة تقبيلا ولثما صلى الله وسلم على صاحب ذلك الأديم. لقد رحم النبي عبرتنا هذه، ورحم صلى الله عليه وسلم اشتياقنا على تقادم في القرون وعلى تفرق في الأزمان، فقال عليه الصلاة والسلام في أخريات حياته: وددت لو رأيت إخواني، وددت لو رأيت إخواني. قال أصحابه: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. إخواني قوم يأتون بعدكم يود أحدهم لو يراني بماله ونفسه وولده. ألا تجدون أيها الإخوة أن النفس والمال والولد يذهب رخيصا في ساعة يضع واحد منا بصره في بصر النبي عليه الصلاة والسلام، ويفرد جسده وطاء للنبي عليه الصلاة والسلام، ويجعل صدره مجنا ووقاء لصدر محمد صلى الله عليه وسلم؟ إي والله. إذن ثمة موقف لا يمكن أن يصوره أحد. كثف الصورة كما تشاء، قربها كما تشاء، بعيدا عن الموسيقى التصويرية، بعيدا عن أي إيقاع، بعيدا عن حركة الأضواء، مثل لنفسك خاليا متجردا هكذا، واقفا في الهيبة والحضور أمامه عليه الصلاة والسلام، وأنت قد أطرقت ببصرك وأطرقت برأسك، ثم قلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة. من بركة هذه المدينة أن فيها قطعة من الجنة، الروضة الفيحاء، تلك الدار الفينانة، بقعة صغيرة في المقياس، بعيدة في أغوار الزمن، عندها الأنس والإيناس. إذا استوحشت فاذهب إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أصابك الهم والحزن والنصب ودعتك الدنيا بلأوائها، اذهب إلى روضته واركع هناك ركعتين، ستجد أن الدنيا كأنما حيزت لك بحذافيرها، وكأنك ألقيت عن نفسك اللأواء والتعب والنصب. كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الله الله. ومنبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومنبري على حوضي، يقول منبري على ترعة من ترع الجنة، ليس المنبر الموجود الآن، لأن منبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه احترق عام 654 للهجرة. إذن هي البقعة المباركة، وليست هي الوحيدة، بل إنك إذا خرجت من المسجد ويممت شطر ذلك المسجد الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصده يوم السبت متطهرا متنطفا بماء الوضوء، يقطر ماء الوضوء من لحيته، يمشي إليه راكبا وماشيا عليه الصلاة والسلام، فستلحقك البركات وستصيبك الأعطيات. يقول عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. المدينة طيبة الهواء، طيبة التربة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتل أو اعتل أحد أصحابه يأخذ من ترب المدينة، يقول: اللهم بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وليس ذلك إلا للمدينة. المدينة تنتج تمرا مباركا لا يستقر السم في جسد آكله. يقول عليه الصلاة والسلام: من تصبح بسبع تمرات عجوى لم يضره سم ولا سحر. وحتى لا يضيق على أمته وسع الدائرة فقال: من تصبح بما بين لابتيها من تمر لم يضره سم ولا سحر. مباركة، طيبة الماء، طيبة التربة، فيها وادي العقيق الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم في كوكبة من أصحابه حين أراد الحج، فجاءه جبريل في مهمة خاصة. قال عليه الصلاة والسلام: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. وإذا يممت وجهك أيضا صوب الجبل فستراه شامخا مرتفعا على كل بناء يطل على المدينة كالحارس عليها، والمدينة ترقد تحته، إنه جبل أحد، الجبل الذي تربطنا به علاقة وحميمية. من زعم أن الجمادات لا تتحرك أو أنها لا تشعر أو أنها لا تحس فقل له: كذبت وأخطأت وأبعدت النجعة. نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لأصحابه: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. يبادل النبي عليه الصلاة والسلام المحبة على البعد، لكن النبي حين اقترب منه وحين رقى فوقه عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، هذه المحبة تحركت في هذا الجبل ولم يستطع أن يبقى مكانه، انتفض انتفاضة العصفور فاهتز الجبل تحت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فوطئ عليه النبي بقدمه وقال: أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق أو شهيد. أحن إلى المدينة إن فيها محمد بالهدى والدين باها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مرغبا في سكن المدينة قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت فيها. الحر والجهد والنصب والبرد في المدينة له طعم آخر، لأن الإنسان يثاب عليه في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: من صبر على حرها ولأوائها كنت شفيعا له يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا سكنها وحسن الأدب فيها. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن يسكنها ويموت فيها. اللهم ارزقنا فيها جوار حبيبك مع كمال الأدب وحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي الله ما يشاء من البقاع والأصقاع والأماكن والناس، يفضل مكانا على آخر ويختار شخصا دون آخر لحكمة بالغة أرادها الله جل وعز، كما اختار الله مكة لتكون مكان البيت، سرة الدنيا، قبلة العالم. اختار الله جل وعز المدينة لتكون مهوى أفئدة الصحابة ومهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه البلدة الطيبة اختار الله لها الطيبين ليسكنوها قديما، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبايعوه عند العقبة ووضعوا أيديهم في يد النبي عليه الصلاة والسلام ويد الله فوق أيديهم، بايعوه على أن يحموه مما يحمو منه نساءهم وأبناءهم. هلم إلينا يا رسول الله، هلم إلينا يا رسول الله. ثم جاءوا من السنة التي بعدها أكثر من ذلك العدد، فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا إليه أن يخرج إليهم. أتدرون من أولئك؟ أولئك الذين زكى الله، أولئك الذين امتدح الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، أولئك أهل الرضوان من الله جل وعز. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اختارهم الله لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم في قلوبهم وأفئدتهم وجوانحهم وأجنتهم من الإيمان ما لو قسم على أهل المعمورة لشملهم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار علامة الإيمان، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. هؤلاء الأنصار الذين أحبوا النبي عليه الصلاة والسلام أيما محبة أقبل عليهم فاستقبلوه، واستنصر بهم فنصروه. لما دخل عليهم المدينة أضاء كل شيء في المدينة، وأراد كل واحد منهم أن يحط النبي برحله عندهم. وحين جاءت أمارات الحب وعلاماته قدموا صادق الأدلة. في بدر لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام يريد العير وأصحابه لن نفير وأراد الله النفير، التفت النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن دعا الناس وبايعوه على القتال ثم راجعهم القول مرة أخرى، فنهض سعد وقال: لكأنك تعرض بنا يا رسول الله، لأن البيعة والمعاهدة التي بين النبي وبين الأنصار أن يحفظوه وأن يكلؤوه وأن ينصروه ما دام في المدينة، الآن خرج عن حدود المدينة، هل هم باقون على العهد؟ كأنك تعرض بنا يا رسول الله. يا رسول الله، والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. يا رسول الله، لعل الله يريك منا ما تحب، إنا لصدق عند اللقاء. هؤلاء هم الأنصار الذين حين أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل في أحد خرجت امرأة من نسائهم لتثبت علامات المحبة وأمارات الوفاء له عليه الصلاة والسلام، خرجت إلى مشارف المدينة تنتظر قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، والقادمون يقولون لها: يا هذه قتل أبوك، وكأنها لم تسمع، هي لا تريد إلا أن تسمع اسم محمد وخبر محمد. قيل لها: قتل زوجك، كأنها لم تسمع. قيل لها: قتل أخوك، كأنها لم تسمع. هي لا تردد إلا جملة واحدة: كيف رسول الله فيكم؟ قالوا لها: إنه أهنأ ما يكون، أمرأ ما يكون. قالت عند ذلك: كل خطب بعد رسول الله جلل. هؤلاء هم أصحاب النبي من الأنصار الذين آووه، وفاض هذا الإيواء إلى أصحابه من المهاجرين، فكان الواحد منهم يقاسم المهاجر شطر ماله، ويقاسمه حتى في زوجته، ويقاسمه حتى في مضجعه. وكان ضيف رسول الله إذا أتى ولم يجد رسول الله ما يضيف به ضيفه دفعه إلى أحد هؤلاء الأنصار، منهم أبو طلحة الذي لم يكن في بيته شيء إلا طعام يسير، قال لزوجته: إنا لمضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلل الأبناء حتى يناموا. ثم عللت الأبناء فقدمت قليل الطعام الذي عندهم، ثم قال لها أبو طلحة: اذهبي اذهبي كأنك تصلحين المصباح ثم أطفئيه. وفعلت، فأخذ الضيف يأكل وهم يتضاغون كأنهم يمضغون الطعام إكراما لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح أبو طلحة كان الوحي قد جاء من السماء بخذر الظلمة الذي لم يطلع عليه إلا الله تعالى. الله، هؤلاء هم الأنصار أيها الإخوة. لو شئت أن أجعل هذه الخطبة ومثيلاتها إلى نهاية العام في فضل الأنصار، والله ما استوعبت فضائلهم ولا مناقبهم. حب الأنصار علامة الإيمان. ولكن ثمة حدث حدث مع الأنصار، خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حنين، وقاتل النبي وأصحابه حتى أثخنوا القوم، وحتى أفاء الله على نبيه بشيء عظيم من الغنائم. حين وضعت الحرب أوزارها ونفضت غبارها، عمد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش، فأعطى هذا 100 من الإبل، وهذا 100 من النوق، واستزاده هذا فزاده، قسم القدح المعلى والسهم الأوفى من غنائم حنين في قريش. فأصبح طائفة من الأنصار يجدون على النبي عليه الصلاة والسلام في أنفسهم شيئا. جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري حقيقة بأي خطأ، لا أدري بأي خطأ وفي أي ساعة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقول له: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت. تدرون ماذا قالوا؟ قالوا: لقي والله رسول الله قومه. حين بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحين جاءت هذه القال على لسان سعد بن عبادة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال سعد: وليته لم يقل، قال: إنما أنا رجل من قومي، وجدت في نفسي ما وجدوا، وقع في خلدي ما وقع في خلدهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي قومه. قال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، اجمع لي قومك في هذه الحظيرة. جاء الأنصار وهم على موعدة مع القدر، كأن الدنيا كلها وقفت، كأن عقارب الساعة الآن وقفت، وصرير الأقلام ينتظر ما سيقول النبي عليه الصلاة والسلام ليخطه ويكتبه. حين اجتمع الأنصار قال لهم صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم أأتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ سكت الأنصار. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. لك أن تتصور الآن النبي قائم منتصب والأنصار تحته أطرقوا رؤوسهم، وهذه الكلمات أنفذ من وخز الإبر على قلوبهم. قال عليه الصلاة والسلام متوليا الجواب عنهم، لأن أدبهم لن يحملهم أن يقولوا ما سيقوله النبي على ألسنتهم، قال عليه الصلاة والسلام: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. ثم التفت إليهم وقال: أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. أخضل الأنصار لحاهم من البكاء، أطرقوا رؤوسهم، علموا أنه لا تستوي الكفة، لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. إذا رجع الناس بالشاة والبعير فقد رجع الأنصار في رحالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسب الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاهم، أن النبي اختارهم، أن النبي آثرهم، أن النبي قدمهم، أنه كان في جملتهم أن النبي ترحم عليهم وترحم على ذراريهم وذرار ذراريهم، فالرحمة واصلة إليهم عقبا بعد عقب. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، آمين. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. اللهم إنا نسألك أن تلحقنا في ركابهم، وأن تجعلنا في معيتهم، وأن تشملنا في دعوتهم، وأن تجعلنا من أنصار سنته. اللهم يا ذا الجلال، اللهم يا ذا الجمال، اللهم يا ذا الكمال، اغفر لنا أجمعين. اللهم إنا نشهدك على محبة الأنصار ومحبة المهاجرين ومحبة أزواج النبي ومحبة قرابته ومحبة صحابته ومحبة آل بيته. اللهم إنا نشهدك على محبة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنه في سواد عيوننا وسويداء قلوبنا. اللهم إنا نفديه بأرواحنا ونفديه بأبنائنا ونفديه بمهجنا. اللهم ارفعنا بهذه المحبة إلى درجته، واجعلنا في رتبته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجعلنا في معيته، لا تفرق بيننا وبينه، لا تفرق بيننا وبينه. اللهم متعنا بالنظر إليه، اللهم اجمعنا به، اللهم اجعلنا من حزبه، اللهم اجعلنا في معيته، اللهم اسعدنا بشفاعته، اللهم اسعدنا بقربه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم تجاوز عنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اغفر لنا أجمعين، واغفر لوالدينا ولمن لهم فضل علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليهم وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم إنا نعرض إساءتنا على إحسانك، ونعرض ذنوبنا على فضلك، ونعرض إساءتنا على عفوك. اللهم رحمتك أوسع الرحمات، اللهم كرمك أكثر الكرم، اللهم فاشملنا برحمتك وعمنا بمغفرتك. اللهم إنا قصدنا وجهك أكرم الوجوه، اللهم لا تردنا إلا مغفورة ذنوبنا، إلا مكفرة سيئاتنا، إلا وقد تجاوزت عنا. اللهم لا تقلبنا إلى بيوتنا من الذنب إلا كيوم ولدتنا أمهاتنا، أنت أرحم الراحمين. يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من سبقت رحمته غضبه وغلبت رحمته غضبه، يا من كتب الرحمة على نفسه، نسألك أن تدخلنا في رحمتك وأن تعمنا بمغفرتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم جد عليهم بالعفو والعافية، اللهم متعهم بالصحة الضافية، اللهم من عليهم بالجود والكرم، اللهم من عليهم بالستر والعفو. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم أهنئ معيشتهم وأسعد خواطرهم، اللهم أجب دعوتهم، اللهم استر عورتهم، اللهم آمن روعتهم، اللهم أصلح ذريتهم، اللهم أجب دعوتهم، اللهم أمن عيشهم، اللهم وفقهم، اللهم انصرهم، اللهم كن لهم، اللهم اجبرهم، اللهم اشفهم، اللهم عافهم، اللهم اشفهم، اللهم عافهم، اللهم تولهم، اللهم كن لهم، اللهم حقق مراداتهم، اللهم أجب دعوتهم. إلهنا كما أكرمون فأكرمهم، وكما سترونا فاسترهم، وكما تفضلوا علينا تفضل عليهم. اللهم احملنا على طاعتهم، اللهم سخرنا لخدمتهم، اللهم متعنا بحياتهم، اللهم أسعدنا بدعوتهم، اللهم بارك في حياتهم، اللهم بارك في حياتهم، اللهم ذللنا لخدمتهم، اللهم استعملنا في طاعتهم. اللهم واغفر لآبائنا وأمهاتنا الفائتين الميتين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم صب عليهم شآبيب الرحمة والرضوان، اللهم اجعلهم في كنف الجنان، اللهم اجعلهم في روضات الجنان، اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة حتى يأتيهم من روحها وريحانها، وسع لهم في قبورهم، اللهم نور عليهم أضرحتهم، اللهم بلغهم صلاتنا، اللهم بلغهم دعاءنا، اللهم انفعهم بشفاعتنا. إلهنا واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إلهنا ما كان بيننا وبينك فاغفره وتجاوز عنه، وما كان بيننا وبين أحد من خلقك اللهم فتحمله عنا، اللهم حللنا من المظالم كلها، اغفر لكل من ظلمنا أو انتقصنا أو اغتبنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم تحمل عنا التبعات، واغفر لنا الزلات، وارفع لنا الدرجات، أنت الكريم صاحب الهبات والأعطيات جل جلالك. اللهم صب على أمة الإسلام الرزق صبا صبا، يا رب صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، اللهم صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، اللهم صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، اللهم جنب أمة خليلك صلى الله عليه وسلم الأزمات والضوائق المالية يا رب العالمين، افتح عليهم بركات من السماء والأرض، اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، وكلنا في الأمر كله، اللهم أبرم لأمة الخليل محمد صلى الله عليه وسلم أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله والبر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا بكلئك، واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم من رامنا بسوء فإنا ندرأ بك في نحره، ونعوذ بك اللهم من شره. اللهم إنا نعوذ بك من كل والشاء، ومن كل حاقد وحاسد، ومن كل ماكر وفاتن ومضل. اللهم ندرأ بك في نحورهم، أدخلنا يا ربي في ضمانك، واجعلنا في أمانك، وأحرزنا بحرزك. اللهم دافع دوننا، اللهم دافع دوننا، اللهم كلنا في الأمر كله، اللهم كلنا عونا ونصيرا، ومؤيدا وظهيرا، وحفيظا، أنت خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. أمنا كما أمنت إبراهيم من النار، اللهم سلمنا كما سلمت محمدا في الغار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، طيبا مطيبا، سخاء رخاء، وارزق أهله من الثمرات، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم جنبه الفتن والمحن والإحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعله آمنا مطمئنا، اللهم اجعله آمنا مطمئنا. اللهم من رامه بسوء فتولى دفعه، اللهم من أراده بكيد فأفشل مخططه. اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في أوطاننا، وأن تصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين بتوفيقك. اللهم يا الله خذ بناصية عبد الله بن عبد العزيز لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم قيض له بطانة الصلاح والرشاد التي تدله على الخير وتعينه عليه، وجنبه بطانة الغش والسوء والفساد يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال، اللهم يا ذا الجمال، اللهم يا ذا الكمال، نسألك أن تنصر المسلمين في كل مكان. اللهم وحد صفهم، واجمع كلمتهم، وسدد رميتهم، اللهم وادفع عدوهم يا رب العالمين. اللهم انتقم للأطفال والنساء والثكالى والأيامى في غزة، اللهم انتقم لهم ممن حرق بيوتهم، وممن أصاب أفئدتهم، اللهم انتقم لهم ممن أدر مدامعهم، وشتت شملهم، وفرق جمعهم. اللهم إنك حرمت الظلم على نفسك، وجعلته بين العباد محرما. اللهم إنا نشهدك أن إسرائيل مارست الظلم والطغيان على إخواننا في غزة. اللهم يا ديان، يا ديان، يا ديان، انتقم للمظلومين من الظالمين. اللهم انتقم للمظلومين من الظالمين، اللهم انتقم للمظلومين من الظالمين. اللهم أصب الظالمين في قعر ديارهم، اللهم أصب بيضتهم، اللهم أفشل مخططهم، وأسقط طائراتهم، وأغرق سفنهم، وأفشل أسلحتهم، واجعل بأسهم بينهم شديد يا رب العالمين. صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه، اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعترته.